يتهمون من النقاب ويتهمون النقاب وأنه عاد يهوديا وعاد قرشية يهودية ومرة يقول قرشية ومرة حجرية ومرة إرهابية. كنا نقول إنما هي خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان. لم يكن المقصود الحجاب بمعنى النقاب، وإنما المقصود أن يأخذ الأمر درجة درجة. طيب خلصنا من النقاب، الدعوة الآن إلى خلع ماذا؟ إلى خلع الحجاب الذي لا لبس ولا خلاف فيه بين أهل العلم للأدلة القرآنية والواردة من السنة النبوية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خلاصة الموضوع هو لا يفرق معه نقاب ولا حجاب، هو يريد العري، يريد أن تتعرى المرأة. ولذلك هل هذه البنت التي ترتدي بنطالا ووضعت إشربا على شعرها، هل هذا هو الحجاب الشرعي؟ ليس حجابا شرعيا، ليس حجابا شرعيا. ومال الإنسان ماله يتكلم في الموضوع؟ طب ما هو اللي خلع هذه البنت، لا، لكنها مقتنعة أن هذا هو الحجاب، وهي ترى نفسها مطيعة لله في ذلك. فإذا ما خلعته متمردة على أوامر الله فهذه طامة كبرى، وهذا أمر عظيم. ولا بد كما ينشط هؤلاء في الباطل أن يشمر أهل الحق عن سواعدهم، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالتبرج له مصائب كبرى، هو عادة الجاهلية كما أخبر الله تعالى، هي طبيعة المنافقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل النار والعياذ بالله. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفان، وانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه في زمن إيه؟ في زمن إيه؟ مش كان زمان الجاهلية؟ كان زمان الجاهلية المرأة تطوف بالبيت عريانة، يعني زمان ينتشر فيه الكفر والفسوق، ومع ذلك يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يراهما في إسلام ولا في أيام الجاهلية. من هم يا رسول الله؟ قال: رجال معهم صيات يضربون الناس كأذناب البقر، قوم جلادون، قوم ظالمون. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم الذي سيكون في آخر أزمان الأمة، يعني هذا الظلم الذي يراه الناس اليوم لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كمثل أسنمة البخت المائلة. يعني الصنف ده من النساء لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات، كاسيات عاريات. هل هذا تناقض؟ لا، هي مقتنعة أنها مكسية، تبدي بطنها، ظهرها، صدرها، رأسها، تبدي جسمها، لكنه بثياب شفافة رقيقة لصيقة ببدنها، وهي مقتنعة وأبوها مقتنع. يا سلام، بنتي ده بنت أشرف بعد في التاريخ، ده بنت أحسن امرأة عفيفة على وجه الأرض، ومقتنع. من الذي أقنعه وأدخل ذلك إلى قناعة نفسه؟ الشيطان. لا، ده بنتك أحسن من المنتقبة دي بالظاهر. ولذا الخبيث الذي دعا إلى المليونية ماذا قال؟ قال: ده هناك 99% من العاهرات متحجبات، 99% من العاهرات متحجبات. يعني أخونا عمل دراسة عن العاهرات واستقراء، وعرف أن العاهرات متحجبات. لكن قل لي بالله عليك، في إعلام فاجر أفجر من إعلامنا؟ لا تجد هذا. هل يخرج إنسان فيقول كيف يفتح لهؤلاء المجال والأثير والهوى يفسد المسلمين والمسلمات، لا لا يعدون ذلك فسادا، لكن المتكلم بالحق مفسد في الأرض، الذي يدعو للحق مفسد، الذي يقول قال الله قال رسوله مفسد. لابد أن يغلق فاه وأن يغلق فاه، وإن لم يغلق هو أغلقناه. لا نريد، لا لا لا، مش عايزين الإسلام ده، الإسلام الذي فيه الصيانة، الإسلام الذي فيه العفاف، الإسلام الذي فيه العفة، لا نريده، لا نريده. نحن نريد إسلاما متطورا، نريد إسلاما المرأة فيه هي القاهرة الغالبة، نريد إسلاما فيه الأسرة متفككة، نريد إسلاما البنت تزوج نفسها ولا ولاية لوليها. ومن هنا تأتي الفتاوى الفاجرة، ويأتي علماء الزور والبهتان، ويأتي تلك الأذرع الإعلامية لينشروا هذا الفساد على مرأة ومسمع المسلمين بدون نكير، بدون أي إنكار، دون أن يتكلم أحد. إذا قال نساء كاسيات، كاسيات هي ليست مكسية في الحقيقة، ولكنها تبدي شيئا من بدنها وتستر بعضا من بدنها، كاسيات عاريات مائلات. قال الإمام النووي رحمه الله مائلات عن الحق، مائلات عن العفة والصيام، مائلات عن الحجاب وعن الستر والعفاف. وانظروا إلى قول مائلات، هي ما أفسدتش نفسها وبس، مميلات، هي مائلة وتسعى وتدعو إلى إضلال المسلمات، تسعى إلى إضلال ماذا؟ المسلمات. فاليوم الإضلال واليوم العمل للضالات المضلات، لما تخرج راقصة تقول وتنصح المرأة المسلمة، يعني تنصح زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك، تقول انتبه إذا رأيت زوجك يصلي فهذه بداية الخطر، بداية الخطر. إذا كان زوجك هيصلي فهذه بداية إيه؟ الضلال والفساد. هذا معنى إيه؟ مائلات مميلات، هي فاجرة تريد الفجور لبناتنا، وهؤلاء لا يخرجن بأمر ارتجالي، يعني كل واحدة خارجة تتكلم كلمة كده أصل دبت في رأسها. لا، هناك استهداف اليوم للمسلمين، وهناك قواعد وتقعيد وتقنين لهذا الفساد، هناك خطة مرسومة واستراتيجية مدروسة لتعرية البنات ولإضلال المسلمين والمسلمات. وهذا أمر على كاهل وعاتق المسلمين الغيورين إن بقي هناك غيرة في نفوس الناس. إن بدأ يصلي خافي منه، مش إن صلى يبقى الحمد لله، يمكن ربنا يهديه ويتعامل معك معاملة طيبة، أو إن ترك الصلاة فانتبه على نفسك. لا لا، ليس هكذا. مائلات مميلات، فالراقصة تسعى، تسعى إلى أن تجعل المجتمع المسلم مجتمعا إيه؟ مصلي متحجب المسلمة مجتمعا راقصا. ويا سلام، ويا سلام أيام الانتخابات وأيام الدستور وأيام الكل فرح وسعيد، سعيد بماذا؟ ده الستات بيرقصوا في الشارع، ده الأمهات بترقص، ده المرأة المختمرة بترقص والمنتقبة بترقص. ويا سلام، هذا فخر، فخر للأمة المسلمة وللدولة المسلمة، هذا فخر. ألم تسمعوا هذا؟ ألم يمر علينا هذا؟ ويا سلام، وتأتي الكاميرات وتصور، الشعب المصري كله بقى شعب راقص، والمسلمات على واحدة ونص في الطرقات وفي الشوارع، وهكذا الراقصات، كل راقصة اليوم تريد أن تعمل ماذا؟ برنامج للرقص. ولما يوقف برنامج الرقص أيضا، لا من أجل إيقافه ولكن من باب جس نبض المسلمين، ماذا سيصنعون؟ فلما لم يصنع المسلمون شيئا استؤنف برنامج الرقص، هذه عملنا برنامج رقص وهذه برنامج رقص، والقناة الفلانية التي لا تسمح لبرنامج إسلامي، ها هادف صحيح تسمح لبرنامج الرقص، وتخرج هذه الراقصة تدعو لوقف، وقف صدق جارية عنك وعن والديك، تجري يعني حسنات عليك وتدور في الدنيا وفي الآخرة. طب الوقف ده يعني دار الأيتام، مسجد، مكتبة؟ لا، ده مدرسة للرقص، مدرسة للرقص لإنقاذ هذا الفن الهابط الذي يفتخر به المسلمون، فهو فن ورثناه كابرا عن كابر منذ 7000 سنة. الفراعنة كانوا بيرقصوا، فاحنا شعب نرقص، والناس كده تعرفنا برا، ده من بلد الرقاصين والراقصات. كل راقصة اليوم تسعى لعمل مدرسة، مدرسة لتعليم فن الرقص حتى لا تنقرض هذه المهنة، المهنة العظيمة. هل احنا عندنا غيرة لعمل مدارس إسلامية؟ ممنوع، ما ينفعش تعمل مدرسة إسلامية. هل احنا عندنا غيرة احنا أصحاب المسجد ان احنا ندعم كتاب يعلم أبنائنا النهاردة تحفيظ القرآن؟ أنا أقول لكم في مساجدنا في أكثر من 80 مسجد نعاني في كل يوم في كتاتيب الأبناء الذين يتعلمون القرآن لعدم وجود الدعم، لعدم وجود الدعم. المدرس جاي متطوع، طيب متطوع من العصر للمغرب، كيف سينفق على أبنائه؟ ترك وظيفته، ترك عمله من أجل أن يعلم أبنائنا القرآن، ولا نجد ما نعطيه راتبا. وكم سيأخذ الراتب؟ 100 جنيه، 150 جنيه. لا نجد هذا المال لهؤلاء المدرسين، ومدارس الرقص ينفق عليها الملايين، ينفق عليها الملايين. في ماذا؟ في بلاد المسلمين، كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت. تخرج المرأة كورة رأسها وجمع الشعر في رأسها وعمل باروكة علشان يعرف الإنسان إن شعرها ده إيه؟ طويل. طيب إذا كانت هي مش هتجمع شعرها، ده هي ما شاء الله ثابت شعرها، أيهما أشد، المذكور في الحديث أو الواقع؟ الواقع كذلك. صنفان من أهل النار يخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شر النساء في آخر الزمان، فقال: نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت، فلعنوهن فإنهن ملعونات. وهو حديث صحيح، يعني تعرض نفسها للعن والعياذ بالله يوم أن تخرج بدون غيرة وبدون حياء وبدون دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا فساد بالتبرج. وما هو عكس التبرج؟ الحجاب، أن تتحجب المسلمة طاعة لله، ائتمارا بأمر الله، تحافظ على نفسها، فهي كنز لا بد أن يحافظ عليه. أنا أتعجب، وقد ذكر هذه المقولة بعض المغردين، قال: يوم أن تأتي بهاتف محمول إلى ابنتك، أول ما تقول ابنتك بعد شراء المحمول الغالي لها تقول لك إيه؟ عاوز أسمع كده يا أخوان، ها غير الكاميرا، هي عاوزة للمحمول جراب، عاوزة الاكسسوارات بتاعة المحمول. طيب يا بنتي ليه الجراب؟ من أجل الحفاظ على المحمول، حتى يبقى جرم المحمول وكيان المحمول سليما من الخدش، من المس. أول شيء بتفعله بتشتري جرابا ليحافظ على المحمول. وواحد منا مباشرة يسعى من أجل أن يحافظ على المحمول ب1000 أو 2000، فيشتروا له جراب، ويشتري شاشة ضد الكسر عشان ما يخسرش الـ2000. بالله عليك، أليس عرض ابنتك أولى أن يحافظ عليه من المحمول؟ أيهما أولى؟ عرض ابنتي وابنتك أليس أغلى من هذه المحاميل؟ بل أغلى مما في الدنيا كله. كيف لا يحافظ الإنسان على عرض ابنته؟ وأنت تعلم أن هذا فيه الخير لابنتك، الحجاب، العفة، النقاء. واحد جايب سيارة جديدة، أول شيء بيفعله يذهب يشتري كسوة وغطاء عشان الشمس عشان الهواء، وقبل كده وقبل ده عشان عيون الناس. يقول لك عشان عين الناس غطيها، غطي السيارة. طب ما تغطي مراتك، تغطي سيارتك مش عاوز تغطي مراتك، تغطي سيارتك مش عاوز تغطي بنتك، سيارتك متغطية والبنت بنت فلان ماشي عارية، هل هذا من العقل في شيء؟ هل هذا من دين الله عز وجل؟ صارت اليوم الأمور سبحان الله أمور متطابقة.